قلبه خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا شكورا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرابا إن ساءت مستقرا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهنا لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق والذين لا يدعون مع الله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يؤمنون يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين

صدق الله العظيم. إن كل شيء له حد، أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حلو في معناه، جميل في إلقاه، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة. هو كلام الله. تلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، مقيم بالمعالي مركز منيا للقمح بمحافظة الشرقية، ذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة محمد سلام بباحة متوش، الشركة عمل ضوء الكهربائية إدارة أولاد الحاج ندى بطاحة المرك، مخازن فراشة الزبائن الكبرى إدارة أولاد الحاج النبوي بباحة متوش كفر الروق، خدمات الفندقية تطلب من المتر إسماعيل الفيشاوي المقيم بكم النور. أيها الجماعة الطيب الكريم، شكر الله تعالىكم جميعا.